سلاما عليك سيدي يا رسول الله. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، وكما بدأنا نختتم وخير ختام لهذه الليلة القرآنية المباركة القرآن الكريم، ايات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا قارئ اتحاد الاذاعة في الهجوم من جمهورية مصر العربية والدول الاسلامية والمقيم بالنخاس بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور منصور جمعة منصور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها عليك يا شيخ رضا. Oh, الله ما شاء الله. إلى ربك يومئذ المساء. Oh, وليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى إلا الرحمن الرحيم إلى السماء يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب الشمشان ما غرك بربك الكريم الذي خلق فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء حالك يا رب. جمعة رب الله أكبر يعني يوم لا تملك كمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وللمرء يومئذ لله وللمرء يومئذ لله لا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله والله أكبر والله أكبر كفايه انت عامل شغل بكره كفايه انت عامل شغل بكره الله يفتح عليك يا رب الله اكبر فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هذه التلاوة القرآنية العطرة والتي قتلها علينا ذلك العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير تفيد قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي الحصل على درجة الدكتوراه الفقرية من أجل قتال تدريج كتاب الله الغني دائما عن التعريف والمقيم بمخاز مركز الزكاديق بمحافظة الشرقية قبيلة أنقار الدكتور رضا جمعة منصور وكبرت السفر الهندسة الكهربائية الحديثة لصاحبها الحاج شوقي عبد الموسى المقيم بجدة مخزن الجراشة الذهبية الحديثة وقصور الضيافة المتنقلة إحدى مخازن أولاد عجلان المقيم بشرشابة عميد مساهم لأعمال الفراشة على مستوى الوطن العربي ومؤسس أعمال الفراشة في محافظة جدة يطلب تلفونيا على 56-73-991 قلت إخوة الإيمان والإسلام إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشروعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله